عن أبي عبيد الله بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استجاب لأحدكم ما لم يأجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه الصحيح من حديث مالك به. وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأصابه الجنة. وقال مسلم في صحيحه: حدثني أبو الطاهر قال حدثني مواهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة يزيد عن أبي إدريس الخولاني. عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يجزه إلى قطيعة رحم ما لم يستاجره. قيل: يا رسول الله، ما الاستجاب؟ قال: يقول: دعوت وقد دعوت، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي. فيستحسر عند ذلك ويضع الدعاء. وقال الإمام أحمد: هلا حسنا استمرار الدعاء لعدم رجع عدم هلال عدم ترك الدعاء الهدى عباده نفسه يقدمها عباده اقتصاد عليها يمر عليها ويحسن يطوف ويحسن يطوف هذا ليس اليه الى الله عز وجل ويحسن لا سبحانه وتعالى ان تتحاسب بنفسك تنظف عيوب وانت صادق الدعاء وانت مخلص في الدعاء وعلمك الاوامر ومنع الدعاء من معاصيك وسيئاتك وطاعتك الحرام او من دعا في اذن او قطع اخر انت حافظ نفسك من كونه يستجاب لك او لا يستجاب لك هذا الى عنك الدعاء عباده يمر عليها يمر عليها اذا اخذتها لله وربما افراد الحاجه حتى تستسلم للدعاء حتى يكون هذا اصلح لقلبك وأصلح لأعمالك وحتى تزداد تضرعا وخضوعا وجهادا لنفسك وجهادا لها فكم من دعوة أجلت فصار سبب الإكراه صاحبها واستقامته وطهارة قلبه وجهاده نفسه فكم دعوة أجلت فلا يكن له فيها شيء ويجب على المؤمن أن يكون ناظرا في العواقب حريصا على أسباب السعادة لا يمل ولا يضعف عن الخير يصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير ولا يستحسن ولا يقول دعوت دعوت ولا اله استجاب لي يستحسن ويضع الدعاء بل يصبر في الدعاء انه خير يجتهد وتؤمن بالبيت الصالحه سؤال الاستقامه والتخاطبه سؤال عفو من الناس مثل سؤال العلم طلب العلم النافع سؤال الاعانه على ذوي والديه واطياف ارحامه الاعانه على فعل المعروف يسر أن تهوته في طلب الخير ولا يقول دعوتي دعوت فلم أر يستجاب لي. نعم هكذا إذا كان مريض يتربه الشفاء لا يمل ولا يتعلم ولا يتعلم سنوات يضع إلى ربه ويتقدم ويعلم أن ربه حكيم من سأل عجل الشفاء من سأل عجل الإجابة ربك حكيم عليك من يقول سبحانه إن ربك عليم إن الله صانع عليك الحكيم وربما كان تأثير هذه الإجابة تأثيرها للمرأة ربما كان خيراً لك في الدنيا والآخرة وربما كانت العافية شغل لك تفيد صدق هذه وشغل لك تفيد على جماعة تفسير البركة ويحيي لك العاقبة نعم الله وقال الإمام أحمد حدثنا عبد السند قال حدثنا أبو هلال حلقة ثابتة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال عبد الصمد هو ابن عبد الله صدوق صح وأبو هلال هو الرافضي محمد بن سليم البصري وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستاجر. قالوا: وكيف يستاجر؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي وقال لما لا يجاهر الطبري في تفسيره. وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني عيسى بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صفر أن يزيد بن عبد الله بن قصيد وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صفر أن يزيد بن عبد الله بن قصيد حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما للعبد المؤمن يدعو الله بدايته فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تأخر له في الآخرة إذا لم يعجل أو يقلق. قال عروة قلت يا أمه كيف عجلته وقلقه؟ قالت وقيل سألت فلم أعطى ودعوت فلم أجب. قال ابن قصيد وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة الهوى. وقال الإمام أحمد حدثنا حزعل بن سلمة فقال الإمام أحمد حدثنا إن هذا صوت المتقدم عن أبي سعيد. فقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن عمر عن أبي عبد الرحمن الزيني عن أبي عبد الرحمن الزيني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب اوعيه وبعدها اوام بعد فاذا سالته الله ايهما فاساله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقال الامام احمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهوى قال حدثنا بكر بن عمرو عن ابي عبد الرحمن الحزبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب اوعيه وبعدها اوعى من فإذا سألتم الله أيهما فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجاب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. وقال ابن مردويه وهذا الحق على الإخلاص والإخبار والنية الطيبة كفى الظن بالله عز وجل وأما الدعاء مع الغفلة إلى إثبات عدم الإجابة ويرجو العبد على ربه من الدعاء ونفس امره بالله وينفع في الدعاء ويخشى على قلبه وينفع في دمه الى ربه بين غير احوال الاجابه كان حزين كان ضعيف هذا السند لان هو ضعيف الاسلام مطلقا لكن له تناهي في الحق على الاتصال والعبد لله وصدق الدعاء والغنى في الدعاء هذا من غفله. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن اسحاق بن النور قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابي نافع بن ماجي قرن ببغداد قال حدثنا ابن ابي نافع بن ماجي بن ماجي قرن قال كنت انا وعائشه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايه. وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن اسحاق بن النور قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن ابي نافع بن ابي كرم ببغداد قال حدثنا ابن ابي نافع بن ابي كرم قال كنت انا عائشه سالت رسول قال سمعت على عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية أجيب دعوة الداء إذا دعان. قال يا رب مسألك عائشة ذهبت جبريل فقال اللهم اقرئك السلام. هذا عبد الصالح بالنية السابقة وقلبه متي يقول يا رب فأقول لبيك فأقضي حاجته. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وراى ابن مردويه من حديث التنبيه عن ابي صالح بن عباس حدث قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب ذات الداء اذا دان الايه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم امرت بالدعاء وتوكلت بالاجابه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اشهد انك فرد احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد واشهد ان وعدك حق ولقاءك حق والجنه حق والنار حق والساعه اتيه لا ريب فيها وانت تبعث من في القبور. وقال الحافظ أبي بكر البزار فقال الحافظ أبي بكر البزار حدث عن الحسن بن يحيى العزي ومحمد بن يحيى القطواني. فقال الحافظ أبي بكر البزار الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الحافظ أبو بكر الجزار وحدثنا الحسين بن يحيى الأجدي ومحمد بن يحيى القط وقال الحافظ أبو بكر الجزار وحدثنا الحسن بن يحيى الأجدي ومحمد بن يحيى القطعي. الأول قوله الحسن بن يحيى الأزدي لعل صوابه الحسن بن يحيى الرزدي الحسن بن يحيى بن هشام الرزدي أبو علي البصري صديق صاحب الحديث من الحادية عشر وذكر من تلاميذه بالتهذيب أبو بكر بن الجزار ومحمد بن يحيى القطعي ومحمد بن يحيى بن حزم القطعي أبو عبد الله البصري صديق من العاشرة ومات سنة 53 أخرج له ابن مسلم وأبو داوود الترمذي والنسائي. قال حدثنا الحجاج بن مهان قال حدثنا صالح بن مزي عن الحسن عن انس رضي الله عنه العمري مزي بن جميل مصحف عن شيخ المرد هذا خطا وصوابه المري بالراء وهو صالح بن بشير بن وادع المري ابو بشر البطري هذا العرب الذهبي قال حدثنا صالح المري عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا ابن ادم واحده لك واحده لي واحده فيما بيني وبينك فاما التي فاما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا واما التي لك فما عملت فما عليك من شيء او من عمل وسقيتكه واما الذي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الاجابه. وفي ذكره تعالى هذه الآية البأس وفي ذكره ضعيف لكن معنى صحيح تبني عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواجب على الأب أن يعبد الله وحده وأن يستقيم على دينه إلا رفضان يفتر بأن يوفيه أجره وهذا يوفيه أجره جل وعلا. أسأل الله من الصراط ومن ذكر الذين أساءوا بما عملوا ويؤتي الذين أحسنوا حسنا ولما يقل ربه يوفيهم جل وعلا اعمالهم خيرها وشرها كما الحديث القدسي ومن دخل في احمد الله ومن غير يسر ومن يسر فالعاقل الحاضر هو الذي يحكم بهذا الامر ويعنى بهذا الامر ويصف العباده لله وحده ويؤمن بانه مجزي بعمله فيجتهد الخيرات ويحضر السيئات ويدعو الى الحدود حتى يكون ذلك طريقه وسبيله الى ان يقرب. وفي ذكره تعالى هذه الايه الباعثه على الدعاء متخلله بين احكام الصيام. وشان عظيم ولا ينبغي العبد ان يمل وينبغي ان تكثر من الدعاء ويجد في الدعاء ويلحاه في الدعاء فان الله سبحانه يحب ان يسال ويحب ان يحين في الدعاء ومن قائل جل وعلا ادعوني استجب لكم ومن قائل اسال الله من فضله ومن قائل اذا سالك عبادي عني فاني قريب تجدون ما ينبغي الى دعاء فالمؤمن يلح في الدعاء ويجتهد ولا يشترط من الرجال فان ربك حكيم عليم قد يعجلها وقد يؤخرها لحكمه عظيمه وعظم قد يعطيك خيرا مما طلبت فهو سبحانه أحكم وأعلم وهو أعلم من صالحه فعليك أن تحياده الظل فما تحليها عند من يؤذيني وعليك أن تنجح في الدعاء وربك أحكم وأعلم فعليك أن إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر وما رواه الإمام أبو داود الطيالسي. وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده. حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو وهو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند فطره دعاء مستجابة فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه أبو محمد المليكي لعله هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني ضعيف من السابعة أخرج له الترمذي وابن ماجه. عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المدني ضعيف من السابعة. بالله التقرير لا ما سمعنا بالله التقرير نقول عبد محمد بن مليكة محمد بن مليكة حق يا شيخ أنا ما نقلت هو أبو محمد نعم عبد الرحمن بن ابي بكر بن عبيد الله بن ابي مليكة التيمي المدني سمي ابو محمد السنه ما نقلت على اسمه قدم ذكر ابو محمد المليكي لعله هو

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الآية. وهكذا روي عن مجاهد وعطاء وإكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن صنع كما صنع. وفي سنة ابن قيس فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورفقة ورفقة. وقوله ابتغوا هذا من رحمة الله جل وعلا، فإن طبيعة البشر تأبى على الشيء ويعز عليها ويشق عليها أن تبقى ما بين اليومين لا أكل ولا شرب ولا صلة من النساء. فامتحنهم الله أولا بهذه الشدة، فلما خضعوا لها وصبروا وقبلوا مع ما فيها من الشدة عليهم يسر الله لهم وأباح لهم الجماعة والأكل والشرب بعد غروب الشمس، وإن ناموا بعد غروب الشمس وإن صلوا العشاء، لأن تحريم ذلك عليهم إذا نام أحدهم بعد غروب الشمس قبل أن يأكل أو يامع فيه شدة عظيمة ومشقة عظيمة، كما جرى للسنة بن قيس ولعمر وغيرهما. ومن رحمته سبحانه وإحسانه جل وعلا أن جعل الصوم ينتهي بالغروب، إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم، فليأكل وليشرب ويجامع إلى طلوع الفجر. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. وكما في الآية هنا: ثم أتموا الصيام إلى الليل، إذا جاء الليل وغربت الشمس أباح الله العبادة ما حرم عليهم لأكلهم وشربهم وجماعهم لأهليهم وغير هذا من المفترض. والصوم كما تقدم شرع على أطوال ثلاثة: القول الأول أنه مخير، من شاء صامه أفضل، ومن شاء أطعم مسكينا وأفطر، وإن زاد على ذلك وأطعم مسكينين أو أكثر فذلك أفضل، كما في قوله جل وعلا: يطيب وجهه طعام المسكين، من تطوع خيرا خير له وان تقوم خيرا لكم ان كنتم تعلمون. هذا الطور كان هو الاول، التحييد بين الافطار واطعام المسكين عن كل يوم فاكثر، وبين الصوم والصوم افضل واولى. ثم نسخ الله ذلك بقوله: فمن شهد منكم الشهر يقوم الايه، فالزم الصيام سبحانه وتعالى ونسخ التحييد، إلا في حق من عجز عن ذلك كالشيخ الكبير الهرم العبد الحرمة، ومن يصيب المرض لا يرجى برؤه فهذا يصبر ويقنع كل مسكين معقوبة ولا قضاء عليه. وبعدما شرع الله هذا الطور وعلمهم الصيام بنى على طور ثاني، وهو أن من نام أو صلى العشاء منع من الأكل والشرب والجماع، فشق على الناس ذلك وصعب عليهم، فأنزل الله الرخصة يقول سبحانه: وحيل لك ليت الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني الجماع، يعني الاتصال بالنساء، تغرفهم واشربوا بعد من رحمته سبحانه وتعالى. وهذا هو القول الثالث. القول الثالث أنهم يصومون إلى الليل، فإذا جاء الليل أفطروا ولو ناموا ولو صلوا العشاء، فلهم الأكل والشرب والجماع، هذه أطوار الصوم الثلاث. نعم. التفصيل الله أعلم، حديث الصيام كتب على من قبل، لا أما التفصيل الله أعلم. نعم. وقوله وابتغوا ما نعم. لكن فيه كبير ولكن عقله معه، وفيه ثقة على الرسول أو عجل كبير، أما إذا فقد عقلهما فلا يطعم ولا صيام، لأنهما خرج عن التحريم. والشيخ الكبير الذي حرك بعد عقل وعجل كبير حركت لا يطعم ولا صيام، لأنهما خرج عن التحريم، فكذا المجنون إلى المعكوس ليس عليه الصيام ولا يطعم. نعم. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، قال أبو هريرة وابن عباس وأنس وشريح قاضي ومجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع